ما يقعدوش جنب بعض في مكان خالي. يعني ايه خالي؟ يعني مقفول عليهم. يعني ايه مقفول عليهم؟ يعني ممكن يفعل الرجل ما يفعله مع زوجته من غير ان يدخل عليهما احد، وهم حاسين بالامان والاطمئنان. حتى لو كان اخو الزوج ممنوع الاتصالات، ممنوع الكلمات، ممنوع المخالفات، ممنوع الجلوس في البيوت من غير المحارم، من غير وجود محرم. قصه حقيقيه ورب الكعبه نشرتها الجرايد. السلام عليكم، الحقوني. ده واحده بتتصل بجورنال فرحوا نشرها. اسالوا لي الشيخ، انا معذبه، لي بنات في الجامعات، وكان البنات بيتفرجوا على شريط فيديو من الاشرطه القبيحه، ونسيوا الشريط في قلب شريط في قلب الجهاز، ومشوا راحوا الجامعه الصبح. وكان من عاده اخو زوجي انه يدخل عليا اطمئن على البنات، يقعد معاهم شويه في الحجرات بتاعتهم. فلما جاء وجد ان البنات قد ذهبن الى الجامعه ولسه ما جوش، وكان بقى لهم نص ساعه لما يجوا. فدخل فقال له تبعد في حجرتهم اجيب لك شويه شاي. طبعا اخو مش موجود، هو راجل محترم ماشي، واخوه راجل محترم ماشي، والزوجه انسانه محترمه ماشي، كل الكلام ده اكر بيه. بس الشيطان له خطوات. عملت له الشاي، وهي دخلت تودي له الشاي كان هو قاعد قدام الجهاز، فضرب الشريط جوه الجهاز والبنات نسيوه، فلقى الشريط فيه ما يستقبحه الشيطان نفسه، فنظر وتسمر حين راى، ودخلت بكوب الشاي فنظرت لما يشاهد، وتكسرت الحجب وسقط الحياء ووقع بها في الزنا والعياذ بالله. فحملت، هي الآن تبكي باسم من أكتبه، إن كتبته باسم زوجي ضاعت المواريث وورث ما لا يحق له، وتلك حدود الله وحذر الملك من تعديه. لو سكت المصيبة طم. طب لو مات أخو الزوج، ممكن اللي هيجي ده يتزوج من عنده ويتزوج أخته. مصائب، انقذوني، أعترف أخو الزوج اللي غلطان في البداية، يسمح لي بمخالفة النبي محمد وتصلي عليه، لا يخلوان رجل بامرأة. ليه؟ ونرجع نقول يا ريت اللي جرى مكان والفاس تقع في الراس. كفاية يا أخوانا ذنوب، كفاية حب حرام، ونمشي على طريق الذي لا يغفل ولا ينام. ده احنا كنا في المرة الماضية عقوبة الزنا، ده حتى القبلة، من مات وقد قبل امرأة لا تحل له على غير توبة تقرض شفتاه بمقارض من حديد من نار جهنم. ايه رأيكم؟ غير ان الباب المنتن بتاع جهنم مفتوح، غير ان هيبقى فيه سوء خاتمه والعياذ بالله. هذا العابد الزاهد الشيطان قال له تعالى اقبل البنت، بعد فتره بعد المحايله، انت راجل عابد وزاهد، قال لهم ما فيش مانع بس ابنوا لها صومعه بعيده عني. ماشي، ادي اول خطوه، تعالى يا حلو. فبدا يسحب منك الحبل، سافروا الاولاد وسابوا اختهم، هو طبعا كفيل عليها راجل صالح، راح جاي واخد الطعام ويروح حادف الطوب يقول لها احط لك، واتفق معاها كده احط لك الاكل قدام الصومعه بتاعتي، مش هاجي عندك ابدا عشان قلبي ما يتغيرش. يحط الاكل قدامه كده بتاع الصومعه بتاعته، وروح خابط على الباب بتاعها وداخل جوه من غير ما يشوفها. يوم وتاني وتالت فضلوا على كده، قال لا، بدل ما تعدي هي الطريق عدي لها انت وحطه قدام بابها، واخبط على الباب واجري ما تشوفهاش. يلا يا عم اسحب، دخل على جوه، الشيطان بيسحبه، تاخد هي من قدام البيت بتاعها. شويه شويه قال لا، بقى لها ست شهور قاعدة ولوحدها، لما تقعد تاكل معاها تونس، تؤنس وحدتها ووحشتها. فجاب لها الأكل، خبط على الباب ودخل معاها، قال لها تفضلي اقعد كل، قال لها لا عشان يبقاش حرام، راح ماشي. المرة الثانية قاعد يا، المرة الثالثة قاعد يبص، المرة الرابعة سقط الحياة، تكسرت الحجب وقع بها، حملت. هيعمل ايه؟ اخواتها قربوا يرجعوا، الشيطان جاله قال له اقتلها، قتلها بعد أن أنجبت، وقتل ولدها ودفنهما، وقال ما توب إلى الله. رجع يتوب والقبر بتاعها جنب بيته. شوف الشيطان عمل إيه؟ زنا، قتل لنفسين. رجع الإخوات قال لهم أعظم الله أجركم في مصابكم، أختكم ماتت. بكوا وراحوا ناموا، وهم نايمين الشيطان جالهم قال لهم أنتوا صدقتوا العابد الزاهد؟ ده قتل أختكم بعد أن حملت وأنجبت وزنى بها، والقبر بتاعها موجود جنب البيت. وراح للتاني والتالت، راحوا نبش القبر، طلعوا فعلا الجثه، مسكوه سلموه للملك، بدا يحكموا عليه بالاعدام، هيموتوه، طلعوه على المقصله. وهم بيموتوه جاءه الشيطان في صوره رجل، كان بيتدرى الاول لما كان بيسحب الخيط وانت مش واخد بالك، راح طلع لك بقى عند لحظات الموت، ما انت عاوز اي حد هيضربوه، طلع له قال له انت مش عارفني؟ قال له انت مين؟ يخرب بيتك، انت شكلك كده قريب مني. قال له انا ابليس، انا الشيطان، ما زلت بك حتى زنيت، وما زلت بك حتى قتلت، وما زلت بك حتى وضعوك في هذا المكان، ايه رايك اخلصك؟ تقدر؟ قال له اه.